ثم نقرأ شيئا من أحاديث عمدة الأحكام. وقبل القراءة نسألكم عن حديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. هذا الحديث من يكمله ومن صحابيه ومن أخرجه؟ ها. ما في نتائج؟ أحسنت، أخرجه الترمذي. من صحابيه؟ لا، لا، هو ضربة حظ ولا شو؟ آخر حديث في الأربعين النووية قبل تتمة ابن رجب. أحسنت، من يكمل الحديث؟ إذن تحتاجون مراجعة لأحاديث الأربعين النووية. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم ثالثة، لو أتيتني جزاكم الله خير. ها؟ ترمذي ذكر. يلا أبو عادل. تسعة وثمانين عندك المكان. حديث حديث نقرأ هنا حديث بعدين حديثين بعدين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعراض، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا الحديث الأمر بالسجود على سبعة أعظم، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن العلماء لم يختلفوا في الأمر بالسجود على هذه الأعظم السبع، لكنهم اختلفوا في هذا الأمر في بعض المواضع، هل هو للوجوب أو هو دون ذلك. على أقوال بحسب هذه الأعضاء، فالعضو الأول الجبهة، ويجب السجود عليها عند جمهور العلماء، والعضو الثاني الأنف، ويجب كذلك السجود عليه وأن يمس الأرض. وهو قول جمع من أهل العلم خلافا لمشهور مذهب الإمام مالك، العضو الثالث اليدان، والمقصود بهما الكفان، والصحيح وجوب السجود أو وضعهما على الأرض، وجوب وضعهما والسجود عليهما. وهو رواية في مذهب الإمام مالك وقول للشافعي وقول الإمام أحمد. الموضع الرابع القدمان، والمقصود بهما بطون الأصابع، بطون أصابع القدمين. والصحيح وجوب وضعهما على الأرض والسجود عليهما، وهو كذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام أحمد. الموضع الخامس الركبتان، وكذلك يجب وضعهما والسجود عليهما. المسألة الثانية في الحديث: حكم وجود حائل بين الأرض وأعضاء السجود. هنا أيضا بحسب الأعضاء، فالركبتان يجب فيهما وجود الحائل من ثوب ونحوه، لأن الصحيح وجوب سترهما. وأما القدمان فيجوز وجود الحائل فيهما كذلك، كالنعل والخف والجوارب، وهذا بالإجماع وورد فيه النص. وأما اليدان فالسنة أن لا يكون بينهما وبين الأرض حائل، ووجود الحائل مكروه إلا للحاجة. وأما الجبهة والأنف فكذلك يكره وجود الحائل إلا لحاجة، وفرق العلماء في الجبهة بين الحائل الخفيف والحائل الكثيف. فالحائل الخفيف بلا حاجة مكروه، وأما الحائل الكثيف الذي فوق الطاقتين والثلاث ونحو ذلك فهذا لا يجوز. أبو عادل اثنين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم من الركوع عندك ولا من الركعة؟ ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم بالثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبد الله قال: صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان اذا سجد كبر، واذا رفع راسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذين الحديثين مشروعية تكبيرات الانتقال في جميع انتقالات الصلاة ما عدا الرفع من الركوع، فيه مشروعية تكبيرات الانتقال في جميع الانتقالات في الصلاة ما عدا الرفع من الركوع. وفيهما مسائل: المسألة الأولى حكم التكبيرات. لا يختلف أهل العلم في أن تكبيرة الإحرام ركن، ولكن اختلفوا فيما عدا تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال. وجمهور أهل العلم على أن التكبيرات مستحبة سنة، وذهب الإمام أحمد ورواية للإمام مالك عن ابن القاسم أن التكبيرات واجبة. المسألة الثانية أن التكبير أن تكبيرات الانتقال تكون في حال الانتقال مقرونة معه، يعني التكبير مقرون بالانتقال، وهذا قول عامة الفقهاء. المسألة الثالثة أن السنة في الرفع من الركوع قول سمع الله لمن حمده، فإذا اصطلب الصلب أو استقام قال ربنا ولك الحمد، فالرفع له ذكر والاستقامة لها ذكر ثان. ويخطئ بعض الناس حين يجمع الذكرين في الرفع من الركوع، فيقول أثناء ركوعه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يستقيم واقفا، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الرفع سمع الله لمن حمده، وذكر الاستقامة بعد الرفع ربنا ولك الحمد. المسألة الرابعة أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن التسميع والتحميد سنة، المسألة الخامسة في قول سمع الله لمن حمده، هل هي شاملة أو هل يقولها الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ لا خلاف بين العلماء أن من صلى فردا وفذا أنه يجمع بين الذكرين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، من صلى وحده جمع. وكذلك لا خلاف بين العلماء أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك لا خلاف بين العلماء على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لكن اختلفوا في جمع التحميد والتسميع للإمام والمأموم، يعني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وظاهر الحديث الذي بين أيدينا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي يجمع بين الذكرين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وقنت بهم، فقال بعد أن قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فدعا على فلان وفلان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فيكتفي بقول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثلاث أحاديث. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته اعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريب من سواه. وفي رواية البخاري: ما خلا القيامة والقعود قريبا من سواء. من السواء. من السواء. عندك من سواء؟ من السواء. من السواء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائم قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائم قد نسى. قد نسي. طيب. قد نسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث أحبتي مقدار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول والخفة واستواء الصلاة ركوعا فسجودا فقياما، وفيها من المسائل الأولى أن الأفضل أن يكون ركوع المصلي والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والجلسة بمقدار سواء، يعني لا يجعل ركن من الأركان أطول من ركن، هذا الأفضل. الثانية كما في رواية البخاري أن القيامة أي للقراءة والقعود للتشهد الأخير الأفضل فيه أن يكون أطول من الأركان الثانية أو غيرهما، وهما بمقدار سواء في الطول القيام والقعود. الثالثة فيه كما في حديث أنس النص على الإطالة في ركنين وهما الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، وهذه الإطالة في هذين الركنين لأن غالب الناس أو عامة الناس يقصرون في هذين الركنين من حيث الطمأنينة والاعتدال فيهما. فأراد أنس التنبيه على هذا الخلل بالفعل والعمل. الفائدة الرابعة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها خفيفة تامة، وهذا محمول على صلاة الإمام كما مر معنا، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما جمعت بين وصفين: خفيفة يعني على المؤمنين لا مشقة فيها على المصلي، تامة أي لا نقص فيها. فجمعت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بين مراعاة الخلق وأداء الواجب كاملا، راعى فيها المصلين فما شق عليهم، وراعى الصلاة فما قصر فيها. وهذا ينبغي لكل إمام أن يكون خفيفا في صلاته لكن دون إخلال فيها. وبعض الناس على طرفين: من يصلي إماما صلاة خفيفة لا يتم فيها الصلاة، فهذا راعى المصلين وما أدى حق الصلاة. والقسم الثاني من الناس: من يصلي صلاة طويلة لكنه لا يخفف على الناس، يعني يتم الصلاة مع إطالة ولا يخفف على الناس، فهذا أدى حق الصلاة وما راعى المصلين، فإن من ورائك الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا ما يتعلق بكتاب أبو بالأحاديث في هذا الدرس. وأذكر لكم من الأحاديث في خارج باب صفة الصلاة فائدتين. الفائدة الأولى في حديث أنس: كان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا فيه إحياء السنن عند إماتتها أو عند خفائها وقلتها. وطالب العلم ومن من الله سبحانه وتعالى عليه بعلم لا تمات أو تموت السنة من قبله، لا تموت السنة وتضعف من قبله، بل السنة من قبله تكون حية منتشرة، وإن ما أمر بها لكنه يمتثلها. لذلك إذا تركنا السنن من أجل نظر العامة ما بقيت في أيدينا سنة، فلا بد أن يمتثل الإنسان في نفسه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوصلها للناس، خصوصا عند غربتها، وخصوصا أيضا الواجب والأصول منها. كمسائل العقيدة ومسائل السنة والمسائل الواجبة كهذه الذي بينها أنس رضي الله تعالى عنه في ركن من أركان الصلاة. والفائدة الثانية من الأحاديث في حديث أنس أيضا الأخير: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه وسطية هذا الدين ووسطية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام دين وسط عدل خيار في جميع مقاماته، ففي العقيدة وسط خيار ما بين الغلاة والجفاة، وفي العبادة كذلك وسط خيار ما بين الغلاة والجفاة، وفي الأخلاق كذلك ديننا دين وسط ما بين الغلاة والجفاة. فمن أراد وسطية الإسلام فعليه بامتثال القرآن والسير على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه لا يدخل الخلل في عدم التمسك بالوسطية إما من جهل أو نزغة شيطان، فإن الله ما أمر بأمر كما قال أهل العلم إلا كان للشيطان فيه نزعتان، إما لغلو وإما لجفاء. والذي يقمع هذا أن يتعلم الإنسان العلم الصحيح على فهم صحيح عند أو بين يدي علماء ربانيين فهمهم صحيح. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.